إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين أودن بي موضوع كسر سن زيارة القبور يحبالها إلا بوقضان موضوع سأين أودن بي حبالها بوقشط لبوقنا يا وحيوقف سن تزيارة شركية يزيارة بدعية يزيارة شرعية نوع زيارة شرعية وإنك صورني وحكروا ترت زيارة بدعية هي زيارة شركية زيارة بدعاء هي مثل شركة وبمعنى بدعة مكفرة مقنيسة مركز زيارة بدعية وحكم إذا شركة كسر كيسان يعني شد الرحال إلى زيارة القبور إن الله صفره الله صعد على بوقشط حبالها لصوب وقنايا مسألة كسب سنشد الرحال وحكوتر خلاف متأخرين تحقوا ذا ويسكو خلافين وإن بضل متأخرين تكم ذي ويبني زيارة القبور إن الله صعد على الصفر الله قلوا بني لكن قولك الصواب كالراجح أما قوي وحي تهي وإن حاران تهي حبالها إلا الصعدال والله الصفراء صاص يذاب الراجحة وأنا سيدة الجماهير تعول مدي السلف كأي كتغين وإمام مالك يغير كتب لقسول وحنا لقدر إشان يا عمومات كأحاديثة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فرك الله محرحده بمعنى يا الله حرحرا والله صفر سدح مسجد مويان مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى رسولك صلى الله عليه وسلم مسجد كيغا المدينة يعني كيغا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسجد الكعبة وبيت الحرام كان يا مسجد الأقصى وبيت القدس صدح ذا وحنا هين إن لا صفر ماءها مكان لا تشد ونفي يراد به النهي صيغة وديد معنه روح يودع يسار ريبس لغا ريبا يضبك قلو ديدا وحنا إنسان لو قد شده دليل الرواية المسلم صحيحة كسوري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ونهي فرك هو حرحرانين وهو صفرين صدح مسجد مويان ملقلة نهي قنع علماء وحي الادان أنه يقتضي التحريم نهي قوحو كان صدا حاران تنمين والدليل كسر فيها الدان لهين الحرام بالوحى مباريان حران أي الوحمة وحي مشايخ دقاركود إلى هذين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وحلوك إذا مسجد يعني الله صفر كران شرين صدح لا مسجد مو يعني أبوك عبد الله ما صفر كران لقمت الماما إلى هذين وحين يتاود ريشدين رواية أورنا إساء إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة زيادة دار هواية السيادة ليس لا تعمل المطي إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد لكن رواية سوى ضعيفة وهي شهر بن حوشب أي سنة ككتشرة شهر بن حوشب نوى ضعيف حافظ بن حجر العسقلاني حقا تساهل السمائي الرواية مركو سعر ريفة حباري وحورنا إياه شهر ابن حوشب با كتشر ضعف بان كسوغان وهو حسن الحديث مركات سنة وحوية يعني الصواب ماءها وحافظ ابن حجر غيره من العلماء وحيكون ضريرين إن شهر ابن حوشب حديث كيسة ضعيف حتى هذه مخالفة كمريه بل وحد كورا انت ايضا مخالفة الرعضي ورد الثقادي سيدي وحسو وريين السادة ضعف كل سبيا هي هذا نوع خلافه وحين نقول إذا زيادة سمن كربين نقول إنسان ويوحل لك سويا هي شادك وحويا روح سقال وكل سويا هي وحو زيادة يا لا إذا ما عندك خلافه يعني وحنو شيء إذا وحو مركا زيادة وعندك خلافه يو أي مركا لا إذا هذا شادة عفيد ابن حجر العسقلاني وككوي له هذا نزهة النظر ك يعني مركو شاد كتعريفين يا ما رواه الثقة أو الصدوق مخالفا لمن هو ألصق منه تعريف كحافظ ابن حجر أمرين وتعريف كأغفي عن إشاد كالمتعريفية وأوحو صور يا ليل هذا الشاد روح ثقاه الوكل سوية هي أما الصدوقة صدوقة محوق دريا صدوق وحسن الحديث حديث كي سوى حجة سأساودت بوتاسنا أقول الله رأي حافظ ابن حجر العسقلاني وحو ثقة سوّر يا اللي إلهذا أما مت صدوق رنبضني أو سوّر يا اللي إلهذا مخالفا لمن هو أوثق منه يعني حال خلافة يعد كثقا نمضلا عدا كثقا نمضى بضني ها هاتو جمع أما ها هاتو روح قرى سأساود التعبير كاسوحو كفي عنيها تعبرت علماء قال كذا إلهذان الثقات يعني مخالفا للثقات أما لما رواه الثقات وإذا كان مركا الوكل السوني هاي الوكل السوني ذا بذي هاي خلاف كلا خلافي حديث كشاد كن نقون يا وحون نقون كرا جمع وحون نقون كرا فردي فرح قرر نقون كرا مركا مخالفا لمن هو أوثق من هنا لبضى بواشم لنيسا ولبضى واسوك لجليا مركا سيدا ساودي شهر ابن حوشب ما دام مركا حديث كيس مركا كلب الله ضعيفيه أما على الأقل هذين مركا عبارة حافظ ابن حجر أي نتنزلا أرى عنون له ضعف باقصه لكن درجة ضعيف مقارسي سنة وحسن الحديث حتى مركا مخالفة سما يروادك لكث قدب بضنيد وخلافه لا شك إنه منكر نقنيس الرواية ليسه الرواية منكرة أما الزيادة منكرة أي نقنيسه سأودد أحاديث عموم كذا إن لقوا قيده يعني السحاحة هاي مصر قالها زيادة منكردة وهي أحاديثك لو عام لا تشد الرحالة إلا إلى ثلاثة مساجد متعلقة بالحدفين وأهماش الله صفراء وحان قاعدة أصول التلمام يساء حدف المتعلق يفيد التعميم متعلقة هذه لحذفه وحو الفائدة هي عامية ليس اللفظ قال عامية لا يوم مركا ما دام إلى كذا أن لأرن وحي مركا كتوصير إيسا بقعد كستاين يسوق قدق إيسا أما مسجد هالنقطة أما مركا إيسا وحكا لها النقطين وحكا لو إنت الله قدر إياه الصحابة رسولك وحلقها هي إن الحديث كان أفهمين إن المسجد كقارها وحنا كم إذا أحاديث تاس حديث كما كان وحيد تلماما هي إن أبي هريرة الطور قبطين يعني طور الصيناء إن أكعت ما يوصفري مركز سامركو هل كاو صفري ايا بصر ابن ابي بصر ايا وحو يلي هدي ان مركا كسو هلين لها يا كسو قاري لها يعني الطور وما تصفرتين وما تقبتين شارح لفتي سنوى سؤال ورينيا أباب كذن بباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم بكسر ورنيا بصر ابن أبي بصرة الغفاري وحيري لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت أدانك سوق قال لها إنت أنا أبدح طور الصيناء وما أضحدين مركز صدب أدنى حديثك الشيء بصرة إن أبي بصرة أو لا تعمل المطي أي رسولك صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى مركا صحابي بصر ابن أبي بصرة الغفاري وحو أفهمي طور الصيناء سفر كالله صفره إنه وحوي مركا نقونا يوم ممنوع عموم كحديث كان السوق ذا قلالي أبو هريرة مركي الله شاقين مو اعتراضين مو أوران حديث كان يمشم لنا يسابنا وقوة فقيس لك موقتان وكذلك عبد الله بن عمر استغنى وحوية وحلق السوريي إنه من التغوري إني أريد الطور طور الصيناء بان دوني إن أنقبته فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى فدع عنك الطور ولا تأتي عبد الله بن عمر نعممك حديثك وكفها مي طور الصيناء إن لقبته إن المركب من هي النقنة يسا حديثك نديري صحابتنا عدسلا خلافتي لما هي هذا صحابة قاركوت صفة وضان روح صحابي وخلافين آن لحيننا سيدا راجحة مركب يسا وكون نقنة يا مركب يسا وركاسي مركب متقوئة وبمعنى حجاء ينلقوا عمل أخرى يعني حج النقنة يا فتوضى صحابة قاركوض أي فتوضى يعني المخالف صحابة اللي وقين يكعان بحضر وحي نقول إيسا حجة أي واجب تاين لو عمل الفراغ طور الصينان قفك قبنا يا وحو قبنا يا وحوية وبقعد إلى هاي الشيغين بركي سنتو اللي بركي في البقعة المباركة من الشجرة مركا مكانكو إنو بركي سيو لبركي لينو الشيغ وهذه أن يتقن إلا الطهيري بألينا الشيء إنك بالوادي المقدس طوى عن واحد قصة قمتهاي كبها السيب وبحي وهي واحد قصة قمتهاي تقي إلا الطهيري لنذي فيي الطوى لأورنج ريبات قصة قمتهاي وبقعد مركا نبي موسى مركو قصة قيها إلهي إلا هذا الشيء أبو قعد وهذا الكيلهي كم مقلي شيء نبي موسى وهذا الكيلهي كم مقلي شيء مركب وحوي على كل حال أحاديث سداس أي اللودريشن سداس أي اللودريشن علماء مركب بنين إيسا إن لا صفر زيارة القبور كبنين إيسا وحي كليهين لبا قول قلو رئيسا وحوي واسك مباح وجواز الطرفين لبضا دع الواسميه مكلا ميسان بطنا يقول رئيسا وكراهي وكراهة التنزيه اول لغا فضل بضيها لكن وابنانتو اللي مدن بابايو لكن افضل هو ان الله صفرين احاديثنا كوحن باريسا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد نفي الفضيلة كوحن باريان نفي الفضيلة اي كوحن باريان مركب حوية حتى غالب كعلماء بنين إيساء ويقوليه العموم كحديثك إنه شملنا زيارة القبور كي ملاها لم يتكائن الله الصفراء لكن وحيليه فضيلة بأن النفية جواز كأي بنانا شاء لمن النفين لا تشد الرحال وعلى قفة السرية يعني الله ما الصفراء وعنى إن الله الصفراء فضيلة كمجرته وكراهية سداسية ذا بمثل سيالين صاص أودي المسألة ده وحكوا كتير كتير يصدق قول معروف قول رنائية إن حبالها الله صفراء وحاران يا قول رنائية إن حبالها الله صفراء زيارة للسوس زيارة ريو وكرهة التنزيه والله غفظ لبضيع لك وبنانته المد البابايو يا قول رنائية ومباح وجائز وأنا السيد مركي سيد مركي أبو محمد المقدسي موفق بن خدامة يا غزالي iyo qolyo kale la mid ah ay ku tageen marka culimadii hore wax yiri waxa weeye habaalaha in loo safra fadila ku sugan oo sunna weeyo ajir baa laga helayaa ma jiro saas awadeeda qowlka dib ka soo baxay ee oranaya habaalaha in loo safra waxa weeye waa sunna ziyarada la soo siyaarinayo waa qowl muhdasa oo soo dariyo mukhalifun lil ijmaac ijmaaci hor maray ayuu khilaafsan yahay waana qowl xadiis inna fi alfadila xadiis kan lagu xambaarana waxa diidaya nahyiga sariixa soo arooray la tashuddu ar-rihaala illa ila thalaathati masaajid oo muslim saxiixa ku soo wariyay laa tashuddu waa nahy marka warka nafi fadiilaha ku saabsana sidaas yidhaahdaa waxyaalaha cuskadeen waxaa ka mid a mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdeen laa yanbagii an tucmala almatiyu ila ilaa thalaathati masaajida riwaayadaasaa noo daliila bay yidhaahdeenoo ma haboona in gaadiidka loo xidxidho ama marka isaga yani loogu safro yani saddex baa masjid mooyaan oo riwaayadaas waxay sheegaysaa laa yanbagii waxaa la yidhina waxay daahir ku tahay bay yidhaahdeen waaba siduu xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga ku sheegaye yacni marka karaahiyada bimacnaa waxa weeye taxriim kuma tusinayso oo daahir kuma aha taxriim laakiin culammada qaarkood taa waa radiyeen oo waxay yidhaahdeen siduu xaafidku u sheegaayo ma aha ee lafdiga marka isagaa laa yanbagi haddii la yidhaahdo marka ay ku soo aroorto alfaadda sharciga ah waxay ugu timaadaa ama taxriim bay ugu timaadaa ama mustaxiil bay ugu timaadaa wax mustaxiilun marka qadaran ah ama waxa weeye muxaramun sharcan ah wax sharciga ama xaaraan ku ah ama qadarka mustaxiil ah oo aan dhici karin xagga wuquuca dhicitaanka mustaxiilka ah labadaa midu bay utimaadaa nusuusta markay ku soo aroorto saasay ugu timaadaa wamaa yanbagi liraxmaani an yattakhida walada wama callamnaahu shicra wama yanbagi lah bimacnaa uma suuragal oo yacni marka mumkinba uma ahaba laga tilmaamaya laa yanbagi hada lilmuttaqiin oo wuxuu ku saabsanaa xariirta mise wuxuu ku saabsanaa kaatimaha dahabka raggu inay gashadaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay nebigu wuxuu ihi sal allahu alayh wasalam laa yanbagi hada lilmuttaqiin kaatunka dahabku sheekhaas kaatunka dahabku ku saabsanaa nabigu sal allahu alayh wasalam kaatubkii dahabkaa intuu tuuray ayuu wuxuu ihi laa yanbagi hada lilmuttaqiin kaasi muttaqiinta uma haboona bimacnaa uma banaan ujeedaa marka meelahay ku soo aroortay mawaadicda ay nusuusta kaga soo aroortay aayaadkii axaadiista waxay ugu timi un laa yanbagi iyadoo looga jeedo waxaan banaanayn waxaan banaanay in laga tilmaamo marka sidaas aawadeed masalada ku saabsan shaddu rixaal ilaa ziyaarati alqubuur yacni mas'alo banaan ma aha saynu markaa u cadaynay in la yidhaahdo waxa weeye waa sunna oo ziyaarada markaa in loo safraa oo fazuuruuha bay soo gudagelaysaana oo sidii bay sunno u tahay xabaasha dhow inaad booqataa siday sunno kuugu ahayd baa xabaasha kaa fog inaad u safartaana ay sunno kuu tahay culammadii hore wax ku tegay ma jirin waa qowl muxdasa oo soo dariyay mukhaalif lilijmaaca sida ahlu cilmiga qaarkood ay caddeeyeen marka taana sidaas weeyaan bacdi baa waxay yidhaahdeen casriga nool oo qubuuriyiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen qowlka ku saabsan xabaalaha in loo safraa inanay bannaanayn waa qowl xaadis oo soo dariyay oo qarnigii siddeedaad buyimi hore looma arag waxaana filayaa marka isagaa subkii laftiisa inuu noocaasoo kale cabiray laakiin warka noocaasi waa war baatilan waxba ka jirin oo waxay u wadaan oo uga jeedaan ibnu taymiya la yimi marka warka ku saabsan qarnigii 8aad buu imu waxba kama jiraan ibnu taymiyana waxa weey qarnigii 7aad baa buu noolaa waxaan waha mujaddid alqarn as-sabi'a qarnigii 8aad wuxuu kula ahaana wax yar baabay ahay 28 sano ahay da'wadu sana waxa ay aan baxday yaani ala ra's as-700 أو حوي مصنفات كيسة هي كتب تيسة هي فتاويه ثم الشرق يا مغرب وحي كذا عضي أي عام بحضي يعني وحوي يده مركا قرن جسدي يده عن السوق لي مركا مجدد القرن السابع وح مركا وركا قصة بس القرن جسدي ذات ابن تيمية مركا يس مركا وركا ليمي يا وحوي تاريخ غير القرن يا مركا ابن تيمية وحوي عالم فتوى ضعها فتاويه صنع عام بحال يده قرن جسدي يده السوق لي ومر لبات كوال لغه الرئي علماء بدن وهراء صور نقل السي خلاف كسابسا سن هي الترجيح مركا كسابسا سن بإن حبالها إن الله صفرائين بنانين علماء مركا يسيقى خلاف كصور نقل السي ابن طيبية قرماء علماء كدن بيسي علماء كوري سيوا صور هرين عافد ابن حجر العسقلاني حديثكم مشاملين يا مثل مشاملين أيو إنه خلاف كسونا وابو محمد الجويني يا قاضي حسين يا حاران تنميان ان حبالها الله صفراء وعلماء قرنك الشناد اه يا قرنك افراد اي مركا حافظ ابن حجر العسقلاني فتح بالك بشيء وكذلك مركا يسقى مركا عين عمدة القارقة يسقون عين كاس قلت المامية وكذلك قسطلاني وكسي الدنبية يسقون اسلاح سلاك اي يسقون المامية أو حوية إن علماء يسكو خلافين زيارة القبور من الله صفر كراء نسوى محرم وما بنانا خلاف كيسا نصاص أصول رأي صدح لا عالم بوي كدن بيين من تانية علماء كه الرئيسية سون نقل سي خلافك وحكم إذا نووي ذا كمي وكتاب كيسا مكي كيسا قال من هذا الشرح شرح صحيح مسلم وحاو كشي غيا مسألة أين خلاف كسو غيا هاي وحديث كمركو شرح أيو وحورنا إياه حبالها إن الله صفرا ما بنان تهي الزيارة للصوب وخانيو خلاف ذا كتشرة يعني وحانا يقول تقال مركا يسأل مركا أبو محمد الجويني يا قاضي حسين يعني مركا يسأل وحا يقول تقال وقاضي عيادنا ودورتي إن نبنانا إن حاران تهي إن حبالها الله صفرا بوقش الله للصوب وخانيو مركا سودة يدنك المام يا جمهوركو إن نبنانا يعني جمهور كانوا يقول إيجا جماهير المتأخرين جماهير السلف ومتشيدو جماهير السلف يعني مركا يسأل لك ما هيو إن المركب هو السياسي الذي يهديه بل الروح قرأ السلف تكمل أولا قها يوم حبالها إن الله صفراء يا مركب يسيقى جائز أما بو حوية مركب يسيقى يعني السنة متشرة قاضي عياد كتاب في سواء قلت المامية مسلم كأكو شرحايا ويصرنا نوع عاصم كأكو المامية وحانا هذا الكيسة كم مقتلت خلافك السنة نقلية إنه أؤي لنا يوم قولك كسابسا يعني وحوي إنا بنانين ما نسيت إنه وش يقول ولي مركز واختاره القاضي عياد ساس وضمه كاختيارك صريح معها إنه وساس كعبري لكن ما الكيسوين وصلاه دورنا يو هذا الكيس هو اللي قدرين ليه صريح يا مقوهان قاضي عياد نوع بدين تاي شنبق لي أفري أفرت ما كي يجري الواحد ساس أودي يعني مركا إمام مالك وحلقها هي هذا الصريح أورنا يا روح هدو كنا دروت إنه مدينة تقو وحلو يديي روح باورو كنا دري إنه حباش النبي صلى الله عليه وسلم صدق إمام مالك وحكو جوابي هدو مسجد كأوتشيدو يعني وحوي يواء مركا صبو قنا يا مساجد كي لكن هدو مركا يساقى مسجد كآن أوتشيدي متقى يا مدينة يمعنى الله صفر آيه مركا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الصفرين أي تصريح يا إمام مالك كتبت مركز مالكية ضد النواق الرئيسة يعني سن صريحة لو غسر النقلية مركا كتابك مفسود ذي لدي قاضي إسماعيل مركا أخرين يعني كتبت مركز مالكية مدونة جلاب تفريعة مركز ما يكون أساسي ذا بيقرية سداس أي مركا يكون أخرين وركا هدبك السابسا حديث كان وحنا كحن بارينا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إن لوجت شيدو مساجد سنا الشيء سلف تيرة هتام وين راعم وحلا قدر يشان كرا إن حاران تاي حبالها إن لا صفرة وهدي لا يراهدو حديثك وحابا لغو حنبارا يعني مساجد بان لو صفر كريم صدح ذا مسجد مويانا مسجد كلا إن لو صفر ما بنانا وصدح ذاك صحابا وحلو أكسوية هاي مساجد وين هيتاي بيوت الله وقريه إلهي وانا بقعد إلهي وش علي هاي أرلضا وبقعد إلهي أرلضا وش علي مساجد وبقعد إلهي أرلضا وش علي هاي وبيوت الله أهدان لو صفر كريم صدح ذا مويانا ما بيوت الموتى أي الله صفر ترى سو على سبيل الأولى والأحرى الدليل أمأها إن بيوت الموتى أنا الله صفر كان هذه بيوت الله والله ما صفر كان صدح ذا مويان سبيل الله صفر كان بيوت الموتى الحبال هو بيوت الموتى وتذكر من تيحة يعني مركا قريه ديوي قريه إلهي بلا الله ما صفر كان صدح ذا مويان مسجد الحرام كا وكعبة مسجد الرسول ومدينة كويا مسجد الأقصى ومركا وحي القدس مركا حتى نصدح ذا وحنا هاي الله صفر كرنا بيوت الله أي تايا دنا مركا مساجد سيدي الله وصفر كرا يعني وح مركا يعني بيوت الموتى أهو عن قريه له أبو قاعد وش رفت بنا يعني مركا لفت هذا على سبيل الأولى والأحرى اللي بدل يشنكرا إن مركا حبارها من الله صفر كرنا ومركز سيدة الله الرعي سيدة الله فصلي مركز أقول لي حجة كنا قريبا لكن صواب كو حيطايا حديث كمركز وربا إنو عامي هاي وإنو قرر يسبق عاد الله صفر كرا وتعبد يتقرب الله صفر كرا مجر صدق لاسمه يعني أما هدين اللي لهذا هذا سلا سيدة الله وحكر دارنا إيسا إنا نحوه يتجار يدلحيس يبوقشو مركز يقضد نور يوحوه يمركز وحبراشو يعني مدنا بالله صفر كريم يا علاج وهي هذا صلاة وعمنتين وحكذا ما يصرخ صفر كرائنا نوتشرين وانو أشياء دا منا بالله صفر كريم وحلورنا يا أشياء دا سمسوا بدك ليسوا أمر هذا تعبد يتقرب اللوغة شهدين وعبادة اللوغة دان لحي ايو حوى يدنطا إلا سوق بتر اللوغة دان ليهي وأدوية يبايع مشترون اللوغة دان ليهي يعني مركا وحبرا شو اللوغة دان ليهي ماشي لغاها رأي تاعي اما المركا يسا معين كوي هاي نيشي يمال مركا خصوص يعني لو دون يعلمي أن مركي سجل دون يكل ما ماشي الوال يا وحي الله لم يتكا مركا عموم كحديث كنص يقول دريس يا وحلقات الماما يا بقعات الشرف طيلة ده هي درادة لو صفر لو صفر كرأي أن شريب بلغات الماما يا صدق لا بقعات دنيا مركا على كل حال سداس مركا إن قلت الماما أحمقتا يعني حديث كل يسير حجدا أقول يا هاي حبارها إلا صفراء إن البنانين أيام كلاك قادم. زيارة القبور كهذا طيب القصة النقلنا زيارة ده مركز أمريكا شركة جام وحكم إذا حبالها مركز يروح على قط القلاية لقول ندراية لقول طوافية لقبر كيسنا يعني مركز وحوي لقد دونه يجي مركز يعني إن الكروبات كفيدان إن مركز حنون كقاضان وبكسيان إن أبط بحيان يعني إنه يمرك حول كوسيا ديان يعني كل ذلك مرك يسقى وحنا أو ميت كيسقى وحلاجدونا أيه يعني وحوية النوع عس وحين نقوم يسا يعني زيارة شركية بين نقومس زيارة شركية أيه نقوم يسا بدعم كفراء أو قال لما أهله قالوا بين نقومس تطفر بدننا مرك يسقى وح زيارة شركية الله سبحانه وهي وحياران حبالها القد القرية وحي سوق ذا قليسة وما أهل لغير الله به وحي إلهي مركا عيدان هاي اللوك ورعي أي سوق ذا قليسة وين صار غني يعني مركا حبالها وحا القد القرية هي مركا يسقى وحويا يعني أشياء ذا سنوى صار غني مركا وحويا أشياء أن تلماني وحي نقنيسا وزيارة الشركية بين نقنيسا أدلة بذن ودي ليسا نواترتا وحكم إذا نهروا وصوا هذا الله حبالها وحال قد القلاي أشياء النوع عصا ينذر كالقد وحيالها اللي قلنا درائي أشياء النوع عصا نهروا وصوا هذا الله وحيالها قاركوذ أن تلماني نواتران مركا على كل حال زيارة قيبها أي مركا أصارة وحيب سمتها nabiguna sallallahu alayhi wasallam markii hore waa reebay saabtu u reebay markii hore u nahayay in waxay ahayd yaani dadkii xabaalaha caabudi jiray si ay markaysa marka xabaalihi sidii ugu sii caabudin oo tacdiimki iyo weynayntii iyo ka barakeysiga iyo ashyaadii si ayna ugu sii soconin ayaa markii hore islaamnimada nabigu sallallahu alayhi wasallam waa reebay oo wuxuu xabaalaha ah booqanina xabaalahaba markii dambe marka shariicadii ay barteen ay u aqoon yeesheen ee tawxiidka ku raasuxay markii isaga shirkiyaadkii iyo gaalnimadii iyo waxyaalaha noocaasna ay barteen ay ka taxadireen xaaladda dambuu yidhi haddaan idin baneeyo hadda soo booqda xabaalaha waayo aakhira idin xasuusinaysaa marka sababta loo baneeyeyna wax weeye ma ahayn in xoolo loo doonto ama laga soo barakaystee waa in aakhira lagu soo xasuusto sidaas yadaabay ahayd sababta markii dambe loo baneeyeyna sidaas yadaa weeye marka waxa weeye barakaysidka laga barakaysanayo masaxaadda laysku masaxaayo tawaafka lagu tawaafaayo waxa lagu dulqalaayo nadarka loo nadraayo yacni xajinka loo xajinayo xabaalaha kullu dalika ziyaaradii sharciga ahayd waa ka baxsantahay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu sharciyeeyey saas yadaabay uga baxsan tahay waa ziyaara bidciya shirkiya weeye laakiin ziyaara markiisa waxaa sharciya yacni sidaas yadaabayna u ahay ziyaaradu markiisagaa loo baahanya in lala yimaadaana waa ziyaaradii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu sharciyey intaa markaynu tilmaamnay dumarku xabaalaha iyaguna soo siyaaran karaan mise ma soo siyaaran karaan masrada noocaas waxaa ku sugan khilaaf oo culamo badani waxay yidhaahdeen dumarku xabaalaha inay soo booqdaan uma banaana waxaana u daliila nacdasha uu rasuulku sala allahu aleyh wasalam nacdalay lacana rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam zaa'iraati alqubuur walmutaqidiina calayha almasaajida waasuruj yacni xadiiskaasaa u daliila bay yidhaahdeen maadaama nebigu sala allahu aleyh wasalam uu nacdalay dumarka xabaalaha soo booqanaaya waxaa laga qaadanayaa dumarku inay xabaalaha soo booqdaan inaynay u bannaanayn oo ay xaaraan ka tahay dembiga markay isagaa nacdali ka timina waa dembi kabaa'ira oo weyn weeyaan culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen dumarku xabaalaha inay soo booqdaan waxay tahay yacni marka karaahiyay u tahay waa laga fiican yahay laakiin waa u bannaan tahay laakiin qowlkaas waa daciif waayo shay bannaan siduu nebigu sala allahu aleyh wasalam u nacdalaya cidda samaysan qowl kale wuxuu odhanayaa jaa'is bay u tahay waa u bannaan tahay kaasina isaguna waa ka sii daciifsan yahay culammadii horena markaa waxa lama hayo ayuu sheekhulislaam ibnu taymiya odhanayaa ruux yidhi oo salafkii ka mid a iyo imaamiyaalkii ka mid a oo yidhi dumarku xabaalaha inay soo booqdaan sunnay u tahay sunnay u tahay ruux yidhi oo a'imadii hore ka midi ma jiro mutaakhiriinta qaarkood baa la yimi inay yidhaahdaan dumarku xabaalaha inay soo booqdaan sunnay u tahay oo fazuuruuha sida markay isagaa ragga ay sunnada ugu tahay bay dumarkana sunna ugu tahay laakiin waxa weeye qowlkaas xanafiyada qaarkoodii ay ku tageen mutaakhiriinta qaarkood baa markay isagaa qaatay laakiin waxa weeye salafkii axad ka mida oo yidhi dumarka xabaalaha inay soo booqdaan sunnay u tahay markaa yidhi ma jiro mucaasiriinta qaarkoodna waxay kala saareen waa sheekhul albani raxmat ullaahi calayhi weeyaane waxay markaa kala saareen yacni ziyaarada xabaalaha la booqanaya hadday dumarku soo booqanayaan hadday yar tahay iyo hadday badan tahay oo sheekhul albani waxa uu yidhi dumarku waxa weeye marmar inay soo booqdaan xabaalaha iyagoo mukhaalafo sharciya ka maran waa u bannaan tahay laakiin waxa weeye inay farabadsadaan uma bannaana sidaana waxa uu u yidhi waa midda koowaad ee jawaaska iyo bannaanaanshaha wuxuu ka daliishaday laba xadiid oo xadiidkii markaa caaisha markay isagaa inay xabaashii booqatay oo deedu markay isagaa markaa ibnu abi mulayka uu ku yidhi miyaanu rasuulku sala allahu aleyh wasalam ziyaarat alqubuur ka nahiyin sad xabaalaha usoo booqatay oo ay deedna markaa tii nebigu sala allahu aleyh wasalam markii hore waa nahiyo waa reebay markii dambena uma amara biziyaaratiha deedna in la booqdo haddana amray marka cumuumkaa daliishadkay daliishatay caaisha waxay tilmaamaysaa inay dumarka cumuumkaa ku jiraan ayay markaa tilmaamaysaa xadiidka labaad ee u daliishaday waxay tahay yacni caaisha nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay weydiisay yacni maxaan idhaahdaa markaan xabaalaha booqdo markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yihi quulii assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'mini waalmuslimiina wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun alxadiid marka labada xadiis baa igu daliila buu markaa odhanayaa oo kitaabkiisa markaa la yidhaahdo axkaamu ljanaa'is wa bidacuha ayuu markaa waxa weeye kaga hadlayaa mas'aladana uu saaku taqdirinayaa xadiiskan kale la'ana rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam zaa'iraati alquburna wuxuu ku xambaaray laba riwaayo xadiisku leeyahay buu laba lafdi zaa'iraat iyo zawaaraat labada lafdina ruwaadu waxay u badan yihiin buu zawaaraat bay u badan yihiin saasaa waday wuxuu ku tagay riwaayada markaysa marka oranaysa zawaaraati alqubur ayaa maxfuuda riwaayada kale waa shaad zaa'iraat alqubur oranaysa saas awoodee dumarka xabaalaha ziyaaradooda inay farabadsadaan ayaa marka isaga xaaraan oon bannaanayn yacni halkaas ayuu ka saaray oo markaa sheekhu markaa u mariyey calaa kulli xaal sheekhu lislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleba waxay tilmaameen in dumarku xabaalaha inay booqdaan aynay bannaanayn haddii la yidhaahdo waxa weeye dumarka xabaalaha inay booqdaan yacni qadar baa u bannaana lama kala xadayn karo qadarka marka isagaa bannaan iyo qadarkan bannaanayn qadarka mafsada keensan iyo qadarkan keensanayn taxdiid laguma kala samayn karo marka xikmadu ma aha marka isagaa mundabida qaacidada sharciyadana waxay tilmaamaysaa ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culiqa alxukmu bimudinatiha xikmadu hadday marka isagaa qarsoonaato amaba marka isaga ay xadaysmi weydo iskhilaafto xukmiga waxaa lagu xidhaa xukunka loo filaanka waxa u abaa lagu xidhaa loo filaanka waxa u aabaa lagu xidhaa marka sida waxa weeye dumarkii in lala khalwooda aynay u bannaanayn oo dumarkii cawraadkooda inay isha la raacna aynayn ugu bannaanayn ayna dhici karto weliba markaa ruuxa yacni gabadhan eegaya de inuu uga jeedo waxa weeye inuu waxa weeye yacni markaa ilaahay sida wanaagsana u abuuray inuu ku cibro qaato oo waxa weeye uu taa kaba fikiro ay dhici oo ilaahay markiisa waxa waaxidnimadiisa ku aqoonsado taasaa buu uga jeedi karaa haddana mamnuuc baa laga dhigay waayo mutacayinu ma aha iyada in la eego makhluuqaadku waa fara badan yihiin mafsadaana ka iman karta waxaanay qaacidadu tahay daru lmafaasid muqadam calaa jalbi lmasaalix marka waxa weeye ashyaada noocaasa waa yacni iyadoo mafsada la awdaayo daraaddeed baa loo manciyey tanna saasoo kale in loo manciyo weeye dumarkana marka isaga waa qalbi jilicsan yihiin haddii albaabka marka isaga yacni loo furo waa marka yacni isma haysan karaan hadhow waa barooranayaan qalbi jilaci baa xambaaraya marka waxa weeye yacni haddii markaa la yidhaahdo albaabka marka xabaala booqadka ha loo furo waxa ka dhalanaysa marka isaga markaa inay ka timaado baroor iyo yacni waxyaalo aan marka isaga sharciga ku bannaanay inay ka dhashaan baa ka dhici karta oo ka iman karta cumuumaadka marka isaga fazuuruuha inay gudagalaanna cumuumka gelitaanka ay gudagelayaan waa daciif oo marka hore waxa weeye culamada qaar waxayahan daliil gaara waa in loo hayaa waxaa cumuumkaasoo kale ragga lagula khitaabaya soo gelaya dumarku markay soo gelayaan waa in daliil gaara loo hayaa culamada odhanaya daliil gaara waa inaan loo hayn odhanayaana oo waa iska soo gudagelayaana dukuulkaasi kolley waa daciifo haddii daliil khaasi caarido daliilka khaaskaabaa la hormarinayaa haddii daliil khaas iyo daliil caam is caaridaan daliilka khaaska abaa la qadimayaa la hormarinayaa waxaynu ogsoonnahay ina dumarka inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni ka reebay inay janaasada raacaan waxaana marka axaadiista ku soo aroortay janaasada marka isaga yani raacitaanka la raacaayo yani fadli badan baa kusoo arooray oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waa kiika janaase raaca ee dabeedna marka isaga markaa jooga ilaa inta lagu tukanayo farahu qiraad ajar buur la eeg ayuu ku helayaa man tabica janaasatan baa xadiisku tilmaamaya oo dabeedna markuu janaasada raaco sugnaado ilaa inta lagu tukanaayo ajar buur la eeg buu helayaa ka janaase raacay marka isagaa jooga ilaa iyo inta la aasayana farahu qiraadaan yacni markaa laba buurood ajar la-eg buu helayaa manna waxay ka mid tahay yacni gelitaanka dumarku soo gudagelayaan waa kaga daahirsan tahay zuuruuha inay soo gudagalaan waxaana la ysku waafaqsan yahay inaan ajarka noocaasa dumarku ku helayn inay janaasada raacaan janaasadii inay raacaan ajarka inaynay ku helayn ee culammadu waxay qabaan qolo odhanaysa waa xaaraan janaasadii inay raacaan maydka marka la sii sido inay raacaan oo xabaalaha u raacaan ma banaana iyo qolo odhanaysa karaahiyay u tahay xadiiska u mucatiyana marka isa waxaa markaa mas'alada waa kusoo arooray onaha rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam yacni waxay u mucatiya tidhi nuhiina can itibaaci aljanaa'isi walam yucsam calayna yacni waa nalaga reebo waa naloo diiday janaa'ista inaanu raacno laakiin nalaguma adkayn marka culamo badan waxay ka daliishadeen dumarku inay janaasada raacaan inay tahay karaahiyo haddii la yahay waa karaahiyona ajarka inaynay ku helayn oo fadiiladaa ku helaynin ayaa laga qaadanaya marka cumuumkii ma soo gudagelin هذين تاس سوق ذا قلنا كم فزوروها إن السوق ذا قلنا وعلى سبيل الأولى علماء قارقودنا وحي إلى ذا حدث كانوا معطية لفتي سوى حلقة للشنايا ضمر كي إن جنازة الراعان إن نحاران تو إن بنانين وأي نهي جا كفرا تحريم كان نهينا تو سؤال وروح كسر فيها أهينين تحريم بالروح مبارا علماء قدن وحوي ولم يعزم علينا أبي كراهية كدري شدين علماء ذكر وحي كجت شوابين ويلادين شيء مرك يسأل النهي وينه تحريم فائدين أيه عزم الله ما شرطه تأكيدات كلية توكيدات كلاينا الراعة وما شرطه مجرد النهي إنه صار وراء كفر أن تحريم إنه فائدين بشرط راح تصر فيه وين الهلم لكن وحوي الله ما أرنا أيه النهي مرك تحريم فائدين أيه توكيدات كلية كينك لها صير راعة مرك هسه تحريم فائدين أيه مرك وحوي على كل حال مسألة النوع السام واحد مركي سلا وقول في عام سلا مركي سلا مركي ولا ماذا قارقوا تقريرنا يا الشيخ تقي الدين يا ولا ماذا كلا التلمام يا أي أقول في عام ولا يلاهذا مركي سلا مركي التحريم وهي يعني دمك حبالها إن بوقدان حرام بيكتها وما بنانا أما مركي سلا مركي أرني قصة أصلا مبالغة ده أي نقدر إيش إنه زوارات القبور يعني مركي أي نقدر إيش إنه تصل إلى يلاهذنا وحلقات شوابي مبالغة إنه كفصرة إن زوارات القبور ضبط حديث كامركة هوري لسو خلافي زاد مزوارات بالعرنية مثل زوارات بالعرنية رافضا وحي الضبطيين زاد إلا قدر ومحل كمي لهي جلال الدين المحلي يعني مركة السيوطي يعني بضن با مركة وحي مرين زوارات إن لا ضبطيين حديث سلاس اللي يلا هذا وحي نقنا إسان جمع الزائرة أما جمع الزائر الزائرة أنت لا تجمعيه با زوارات اللي قلت تجمعيه وتجمع تكسير وتجمع تكسير زائر نقياس بيقولتها زوارات اللي قلت تجمعيه زوار اللي قلت تجمعيه يعني مركا زائرنا سماع بيقولتها قياس معها مركا وحوي على كل حال هذه سلاس اللي يلا هذا لفظي قاس مركا يسقى زوارات سبع علماء بدن أضب ديان مركا اللي قلت سعوده لبدا رواية اسمه بخلاف سوا وبمعنى شمعون بالا شيغي انت شمعون بالا بقور لا شمعيه ده مبالغه وحلا اذا ما شي ما جبت مبالغه دون مركا فعال باي كيما كان لها اذا فعال كما تما ده مبالغه وقضب سيره كلام لفتي هذا هدان ودين راعنا بي علماء ديالهم قالوا له انا وحا وي زوارات بالو قبدين يا ساده ولا قرنيا مركا لفتيدا مبالغة ظاهر بيكوتها لكن وحي أخبري كرتا إن المبالغة لوغة جيدين لغة المامية النسبة أدوات الزيارة لغة المامية ويو فعال انت سعر فاعل لو جيدا أما نسبة لغة المامية ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل ابن مالك وكنظم يسكو رنايا يعني مركا وحوي فاعل يفعال يفعل مدوا لبا النسبة وأصوى أرورتايا مركا النسبة كتما دو فعال واللغة جدا تمار أي ذو تمر لبان أي ذو لبن ظلام أي ذو ظلم يعني وحوي وحي اللي يدهد الله راعي المال تم واساس الله وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم بلغة المال مركا على هذا مركا سيدا اللغة السعودة يا أمة بابا أنا إلا إذا هذا اللي بدر رواية خلافة يا ترجيح بالوقوف على السماوية ميت بالشهادة ميت بس محفوظة يعني بكر أبو زيد رسالة كقرية لها جزء في زيارة النساء للقبور ورسالة قيمة مفيدة يعني مركا وحوي موضوع صفي عنه مركا يسجى مسألة أقول تفصيلنا يا الله راجع مركا وحوي على كل حال حيالها مركز يكتوى أدلة مقنعة إن ضمك حبالها إنه يتبوغدان إنه مرنا بأبنانين إنت إذا يرجع إنت إذا بضن مذنب أين أبنانين سلاسي إذا أبا مركز حراجحة ومركز قوية والله أعلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدلة قارة قصر ما جفته لكن عموماتكم بل قدري الشنية أما حديثة الإمام يسا قفك حباشة إذا الصواب وقضاء يعني حلت له شفاعة يوم القيامة يعني الشفاعة إذا مكي سأواجبت أما حلال النقطة adillada waxba kama asixin waxayna culimada qaarkood ay tilmaameen wax Allah waxa ku saaray fi ziyarati qabri nabi sallallahu alayhi wasallam baman wa dha'if qul wa mawdu' sida sheikh al-islam ibn taymi markaysa uu tilmaamay cadeeyay wakadhalika markaysa marka ibn abd al-hadi xafid kale yiraahdo sil ku cadeeyay kitabkiisa la yiraahdo yaani as-sarim al-munki fi radd ala as-subki kitabkaasi waa kitab qayyim wa adu mufida talib ilmi guna markaysa aanu ka marmayn macna mawduucaas aad iyo aad buu yaani mufid u yahay يعني وحلا مدى موضوع على قري نؤجي مركب حوية على كل حال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدي لقى رصاصين ولهين أما هدي لا يريه هدو هدي لا يريه حبالها إن سفر كذا يعني مركب إن زيارة الله صفرة ما بنانا هدي لا يريه يعني نقول إن حباشي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صفرة ما بنانا مين تاسي كدرانين يعني وحلا ورنا يا ولقى شواب يا حباش النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصوص كذا إن هذا النية يسوء يدأ ودد إن هذا صفر يسوء يعني هو ممنوع مركز حديث كاساد ديدي وعموم كمركز حديث كالنبي آيات ديدي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لكن صدى مركز وقفك تاك قبل باضي أنه يقارن كل عهد زيارة قبل النبي وكوك ذنكرا وحوية وإن النية يستو إنه مساجد كرسول صلى الله عليه وسلم صوب وقنية ila masajid ka wuxuu kamid yahay saddexdi masjid la soo reebay marka waxa weeye uu madiina qabanaayo waa inaannu niyeysanin xabaasha markay isaga nabiga inuu ku socdo ee waa inuu niyeystaa masajidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu tago oo ku soo tukado sidaas ayaa waa inuu niyeystaa dadna niyada caynkaas markuu ku tago oo markay isaga madiina tagay masajidkiina markay isaga uu ku tukado xaaladda dadweynaha uu qabriga nabiga na booqanayaan أو ورنا يا السلام عليك يا رسول الله أنتم مركي سمركا يعني حباش يسأتاقو أما الباب كي يقولك أنتم استاقو أي ورنا يا السلام عليك يا رسول الله يعني مبرياي إيش في عقاد ما أرناي يعني إساقا مركي سمركا هالكاس يعني هالكاس مضح ملا الله دين أيو كما خشوع أيو يعني مضو الفريسان أيو بس مركي سمركا أنتم مركا يعني سلامه أيو دبنا بافا يا مركي سمركا كتبيا يعني مركا قولك مما صحايو وكما دق دقايو أشياء ذا النوع عاصر مما سمينايو مركا على كل حال سيدا النهي قال لقد أحسن كرا وحيتها مركا هو رئيلا أن يستو إن الله صعد مساجد كرسولك صلى الله عليه وسلم مساجد كرسولك مركا لاتقو إذا بدنا لقوتو كدنا إن مركا حباش النبي صلى الله عليه وسلم وصوب وقضى لصوب سلامه بس مركا لا سلامنا وإن لقد غارتشي إن لقد دل كبيئي إن لقد دل كيرا رأيو إن شفاع له ويتيستي إن الباب كاللقو دق دقايو إن مركا وحوي وحيالها النوع عاصر دمي مشروع معانا إلا يا رسول الله يدعي يعني وحوية يعني مركا كل ذلك يعني مركا مشروع معه هذه أستهل الدعاء يسوء وين الطفل ذو جيستاء حق القبر وين الجيسن قبل ذو وين الجيستاء إلا هنا أطر إلا يعني وحوية لكن مركا وربا إن مركا للضع أنتو يعني مركا بريضة يدعى إن حبالها للاعب دو أنتو تنو عاسي مشروع معه وبدعه وبدعة مركا يسلاويه أما وحل قصوريين إمام الشافعي أي قاركود شيغان أي رهدان مركا وحوية إمام الشافعي با وحوية رهدي مركا إساقا دبات قبرقا مركا أبو حنيفان كبرا كيستا حباشا أبو حنيفة أيان كبرا كيستا وقت يان بغداد كسقنا ومركا وحوية أي قوتي ما أدو يعني الداني أمر دباتا أي قوتي ما أدو لبرك عدود بان تكون شريد بدنا حباشا مركا إساقا أبو حنيفان تكون شريد بدنا مركا إساقا الكاسان كنت دعايسان شريد مركا دعايستو aya dibaatada liiga faa'iido jiray yaani shaafiicii warka noocaasa yaani qarba ka sheegay xana saaruriya khatiib al-baghdadi ayaa ku saaruriya kitabkiisa taariikhda taariikh baghdad ayuu ku saaruriya waxaan filayaa mujalladka koowaad 122 agagaarka ila meelaha sinu ku qoraayo 122 ila 123 bal meelaha laga eego marka waxa weeye warka noocaas shaafiicii mid ka suganaa quburiyinta mid kamida dadka xabaalaha caabuda waa kawsarkii loodan jiray ayaa wuxuu yiri yaani imaamu shaafiicii waxa laga soo wariyay sanad saxiixa sanad saxiixa ba shaafiicii laga soo wariyay oo khatiib al-baghdadi ba laga soo wariyay warka uu sheegay markii isaga markaa yaani kawsari sheegayna waxba kama jiraan خطيب البغدادي لما كان يقول يعني دي آدي آد بابو دلعان شريو دي فاسق بابو خدق شريو مكا يعني مثلا كوسري أو حقوق بين فاسقيها وطاعة إله كبحي صار سيادة بقرة أو كي من قيس قال لواط كي وحوت المي كتب تسوق قرة مركين أثر كصور يين وإذا ضوى صحيح يوا فاسق ده اسمه بقى بنا يسوع يا السنة دي السلف هي طريقة دي السلف كنا ما بيئها يبقى إن مركي سجى حبالها أنت يدوب تجاني نكدم جعيستان ما يجري يجري ساس أود علماء بدن حديث كمرك ينصو الصعدة علي بن حسين وكفه مكرا إن مرك أرن قاسم ممنوع تهاي أرن مرك سلف السمين شراء إن أهاي إما مشافعنا وحاسو كلام السمين شري حديث كاسنا ولي وينصي عبدينيا علماء مرك يقول قصاص وابين وحكم إذا شاف الإسلام ابن تيمية كتاب في اقتضاء الصراط المستقيم أي شيء وكذب يعني وحوي شافعي وركاسي كما سبنا وانا بين وهي وقت مرك يساحى شافعي شري حبال التقوى أما مركا لقدر الدعاء يسكى أما مركا يسمركا يعني الدعاء لقدر دونته أختي سلف كما يجري شافعنا وحوية حبال بضن أو مركا يساكى يعني دفك قصدنا أي كفضي بدين أبو حنيفة أي أركي مركو مكة شوغي أما مركا يسمركا مدينة شوغي أما يعني مركا أخوي مصر شوغي مركا وحوية حبال حباشي النبي قو أركي حباشي أصحابالي أصحابت مركا يساقار كود بو أركي marka waxa weeye maxay ula doonanaya qabriga Abu Hanifa kaliya ducad ula doonanaya oo xabaasha nabiga iyo markii saaxabaalaha yaani marka asxaabti xabaalahooda ula doonan waayo yaani taas waxay ku tusinaysaa waxa siinayna jirin waqtigaana ma jiri jirin xabaal ducada la doonta waqti dambe soo dirayo waqtiga mutaakhiriinta ay waxan marka yimaadeen ila yiraahdeen qabriga hebel yaani ducada markii saga waa tiriyaq mujarrab oo bimaana waa mustajaba di xabaal ilaahay lagu duceysto وحسوا أباطيل وحنا كنا شرنا وحكرت المامي ابن القيم في تافس إغاثة اللهفان بيسونا كوشة جاي مجلد كواد إن كذب تهاي الباني بيسونا وح كوشة جاي سلسلة حديث ضعيفة يسونا كوشة جاي قصاص إن يسونين أو مركي سنين مرك مجهول كوس جاي هاي أو عمر ابن إسحاق ابن إبراهيم والسنة كوشرا ليس له ذكر في كتب التراجم كتبته مركي سجى التراجم توح مركا يعني ذكر يحصق ملها سياسة ودد وركاسي وحن سونين أي سياسية لا مكاويها. بس أنا ذا سبحان كسر دم كمين هي عمضة إن بدنا نكمل وحي مودان كعبدة أي نوت كنا إنه نقطة وافنا هنا المركب حباشي النبي قطعي والنبي هو آسي هاي إن بدنا عمضة كمل أصلاه ما يسمى إلى قارك المركب سجى إلى هدين مركب حتى تغين إلى إلى هدين إله هو قبوم هذا المانت هذا قبر النبي خط وافاي قبر النبي هذا المانت خط وافاي وقبوم هذا تذكر قاركودنا أي لهدين محاوت لهدين حبالها من قيس قال لقمت تكنا أي أمل لقمت تكنا أي صو النجا حباش النبي قبل تكنا وحي موضع يا النبي يقول كعبدك وآسيه هذي وركا وحبك مشران ويا النبي قم كبك ما عاصنا مدينك وآسيه qarkood marka qodobka laga jabiyay oo la yiri nabigu makkaba kuma aasnay madiinu ku aasan yahay ay waxa yiraahdeen haddii maxaa loogu tukadaa ya waxa baalihi nabiyadii kala ku aasan hadana muhammad ku aasnay nabiyadii kala hadaba ku aasan bay yiraahdeen yaani waxa weeye kaabadu xabaalama aha nabiyana kuma aasna waxay noogu tukanaana waxay tahay deeylahay baa ina amreen inuu tukano inaguna adoomaynu nahay wixii la ina faro way inuu farsoona adoonku inuu markay yiraahdo wax kasta anigu aan garto ma aha sababta iyo xikmadda la ino amray inaga aan garanaynin haddana way inuu sharciga u hoggaansanaa sida u raacnaa hadii la inagu yiraahdo markay isaga halkaa u tukada way inuu u tukanaa markii hore baytul maqdis baa loo tukan jiray oo 16 bilood bay markaa saxaabadii u tukan jireen baytul maqdis markay u tukan jireen markii dambe waxa la yiri markay isaga u jeesta xagga markaa kaacbada قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كعبدة مركا وجهستالين سيدي بيقو جهستين مركا وحوية كعبدة حبالكم السقنا صابت اللو قلت كان يا رماءها حبال صابت اللو قلت كان يا وائن إلهينا أمرين إنو كعبدة أولا جهستن الصلاة سيدا سيدا أوي صابت اللو إنو أمري يعني مركا مرها دي سالة إنو أمري وإنو سيدي أوقوه بقانسنا وإنو مركا أرعنا حديث كان مركا وحوي اللهم لا يعني مركا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائه مساجد وحلقه قادنا يا صفه الغضب ان الهي لا صفينا فكل عرض الهي انك لا درنت هي او يعني متفاوت اي تهيبه لقى قادنا أتحدث كسارتين ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعني ما لنت قيامه يعني إلهي وحو عراضي باليري عراء ولدي هراء عرام مثل لمدا مثل لمدا أنا دبو عرام دوني بمعنى عرض عراضي يوم القيامة أي أغفر بطن عراء إلهي عراضي كعرض إلهي إن إذنك درجاتها بمعنى كرتقنتها متفاوتها أي لك قادنا أيام عرضنا مركي سيوحان واصف ربي الله سبحانه وان عرض مخلوقا لم يدا هاي سيدا لينو الشيغين أرمينا إنو أي واجب تايستاين إنو أرمينا إن لقو أولو انتقام يا أرقص يا عقاب إن لقو أولانا مبنانا بحيا أهل العلم يقاركود إلى هدين إن باطل تاي عرض إن أرقص إن لقو أولو يا عقاب وحا الدليل وخطو السناية إن أرنقاس باطل يا هاي آيات إلى هاي يلي فلما آسفون انتقمنا منهم markay naga gacaraysiyeen wa ka argoosanay hadii la yiraahdo marka asafka waxa lagu fasiraya marka horeba intiqaam waxay noqonaysaa hadal iska hor imaraya falamma yaani marka intaqamna miy noqonays yaani waxa weeye falamma asafuna ay aghdabuna markay naga gacaraysiyeen yaani marka intaqamna minhum marka sifacara in rabbi loo sugaayo ayaa laga qaadanaya yaani faa'idadana waxa sheegay إن مركا وحوي آيداس لقى قادنا أيه غضب إن لقى أوله يعني مركا غضب كإن لقى أوله انتقام إن باطل آيداس إن كنت سنة ابن عثيمين باكل شيء يقول مفيد كان والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.